أحسن الله إليكم بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: مات والدي منذ 6 شهور، يقول ولم يعتمر ولم يحج، هل يجوز أن أعتمر عنه مع العلم أن هذه العمرة أول عمرة له؟ يجوز الاعتمار عن الوالد والحج عنه، خاصة إذا مات ولم يحج ولم يعتمر، كما استأذنت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تحج عن والدها، كذلك جاء في قصة الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن أبيه، قال: دين الله حق بالقضاء. ولكن ينبغي لمن أراد أن يحج أو يعتمر عن غيره أن يحج أولا عن نفسه ثم يحج عن غيره، وأن يعتمر أولا عن نفسه ثم يعتمر عن غيره، فيجب على هذا السائل أن يعتمر أولا عن نفسه، ثم إذا يسر الله له المجيء مرة أخرى يحرم بعمرة من المواقيت عن والده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض النصارى والملحدين يذمون القرآن، يذمون القرآن للسجع الموجود فيه، فما الرد عليهم؟ الرد عليهم أنه كلام الله، ذم الملحدين للقرآن لا ينقصه شيئا، هذا كلام رب العالمين، فالذم لو كان لكلام الناس يحتاج إلى رد، أما إذا كان لكلام الله لا يحتاج إلى رد، هذا كلام الله ويذمه هؤلاء الملاحدة، لو ذمه الخلق كلهم ما نقص من كلام الله شيئا، يكفي في الرد على هذا أن نقول هذا كلام الله، ولا يجوز أن نتكلف في الرد على هؤلاء، لأن هذا كلام الله لا يحتاج إلى أن تزال الشبهة عن من طعن فيه، لأن هؤلاء يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لم يأتوا بشيء، وإنما يقولون هذا عنادا ومكابرة. ولكن مما يذكر يعني في هذا أن قريش والعرب الذين كفروا والمنافقون الذين كانوا أحرص الناس على معارضة القرآن وعلى الطعن فيه ما استطاعوا أن يطعنوا فيه مع فصاحتهم وبلاغتهم، والقرآن نزل بلغتهم، فلو كان على القرآن مطعن لا بادر إليه هؤلاء الفصحاء وهؤلاء البلغاء الذين كانوا يفتخرون بهذه اللغة ويجيدونها ويتقنونها، فما استطاعوا أن يطعنوا في القرآن وما استطاعوا أن يستدركوا على القرآن في شيء، ثم يأتي بعض هؤلاء الأعاجم وبعض هؤلاء الجهلة فيطعنون في القرآن لجهلهم، فجهل الجاهلين لا ينبغي أن يعبى به، وكلام الله عز وجل منزه عن كل نقص، ويكفي في رد هذا أن نقول هذا كلام الله، هذا كلام رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل بارك الله فيكم يسأل عن حديث أنه من صلى 40 فرضا في المسجد النبوي متتالية عصم من النار. الحديث الثابت في هذا غير مخصص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من أدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، ليس 40 صلاة، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذا في كل مسجد إذا حرص المسلم 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام في أي مسجد فيرجى له هذا الأجر، كما يصحح هذا الحديث بعض أهل العلم، فهذا خير عظيم لمن وفق لهذا العمل، وهذا غير خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث أنه من صلى 40 فريضة في هذا المسجد فله كذا وكذا، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف صاحب بدعة؟ سبق التفصيل في هذا أن البدعة على قسمين: بدعة مكفرة فلا تصح الصلاة خلف الكافر سواء كان ببدعة أو بغيرها، وأما المبتدع المسلم الذي لم يخرج من أصل الدين ويحكم له بالإسلام وبأصل الإيمان فالصلاة خلفه صحيحة، لكن الصلاة خلف العدل أفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس شيء فوق ملابس الإحرام في حالة البرد الشديد أو المرض مثل العباءة وما شابه ذلك؟ يلبس من جنس الإحرام، جنس الإحرام هو غير المخيط، فلا بأس أن يلبس أكثر من إحرام، حتى لو 3، 4، لو 10 لبس فوق الإحرام أكثر من إحرام، أو من البطانيات أو الشراشف التي ليست مخيطة على هيئة البدن لا بأس بذلك. وأما أن يلبس ما هو مفصل على هيئة البدن، حتى هذه العباءة المفصلة على الكتفين ويدخل فيها الكتفان أو البرانس أو الفنائل أو الملابس المفصلة على هيئة البدن، فهذه لا يلبس شيء منها، ولكن له أن يلبس كل ما كان سليما من المخيط، والمخيط هو ما فصل على هيئة البدن، فلا بأس أن يضع فوق الإحرام إحرام آخر أو شيء من البطانيات الثقيلة أو الشراشف الثقيلة، كل ذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا أقام هو في مكة 3 أيام أصبح من أهل مكة، فله يقول فلي هل لي أن أحرم من مكة، من داخل مكة؟ لا، هذا يعني خطأ شائع، بعض الحجاج يظن أنه إذا أقام في مكة 3 أيام أصبح له حكم أهل مكة، هذا غير صحيح. أكثر الحجاج يقيمون في مكة أكثر من 3 أيام، ومع هذا يجب عليهم الهدي، ولا يقال أنهم من حاضري المسجد الحرام، ولكن الإقامة 4 أيام في بلد هذه يعتد بها في الإتمام في الصلاة والقصر، فمتى ما أقام 4 أيام فنقول أنه مقيم لا يقصر، أما الحج لا علاقة له بهذا. فالآفاق الذي جاء إلى مكة ولو أقام 1 أو 2 شهر وهو يعزم الرجوع إلى بلده فهذا ليس له حكم أهل مكة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اشترى أبي شقق لجميع إخواني ما عدا أخت لنا، وتوفي والدي، فما العمل؟ هي شريكة معكم فيما أعطاكم والدكم، لا يجوز للوالد أن يعطي بعض أبنائه، لا الذكور ولا الإناث، أن يعطي بعضهم ويترك الآخرين. والرجل الذي أعطى لابنه حديقة وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال إني لا أشهد على زور، فلا يجوز لقاضي أن يقر هذه الوصية، ولا يجوز لشاهد أن يشهد على الزور، ولا يجوز لكاتب أن يكتب هذا الأمر. هؤلاء الأبناء وهؤلاء الذرية من البنين والبنات مسؤوليتهم على أبيهم أن يساووا بينهم في العطايا في النفقة، وأن ينفقوا على كل واحد منهم بحسب الحاجة. وأما الميراث فإن الله تولى قسمته، فللذكر مثل حظ الأنثيين من الأبناء والبنات، ولا يجوز لبعض الآباء أن يعطي الأبناء ويترك البنات، أو أن يوصي لهم بشقق أو عمائر أو عقارات ويترك البنات بحجة أن هذه البنت ستتزوج برجل أجنبي يقول يذهب بمالي، هذا شيء قسمه الله ومالها هي تتصرف فيه. وما تنبه بعض هؤلاء أن هذه البنت لها أبناء، وأن هؤلاء الأبناء أغلى عليها من كل أحد، فكما أن أبناؤك هم يعني لهم منزلة في قلبك ولهم مكانة، فأبناؤها لهم عندها من المكانة ما لأبنائك، فينبغي التنبه لهذه الأمور، ولا يجوز لأحد أن يحيف في الوصية وأن يظلم وأن يترك بعض الورثة، إما أن يساوي بينهم إذا كانوا متساويين في المنزلة، وإما أن يترك المال يقسم بعد موته على الطريقة الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم أن يفرض على أهله ارتداء النقاب بالقوة؟ جزاه الله خير، الذي يفرض على أهله ارتداء النقاب بالقوة هذا نصح لها في الدنيا والآخرة، هذا ناصح جزاه الله خير، لكن نقول الإقناع أولى، وإن لم تقتنع المرأة لزوجها أن يجبرها على الحجاب، لأن الحجاب واجب، كما أن الزوج لو ترك الصلاة فإن للمرأة أن تطلب الطلاق من هذا الزوج الذي لا يصلي، هذا دين الله، فالزوج والزوجة كلاهما يتضرر بمعصية الآخر، فالرجل يجب عليه أن يقوم على نسائه وعلى بناته وعلى كل من يدخل تحت رعايته بأن يعينهم على طاعة الله وأن يحملهم على ما فيه طاعة الله عز وجل. وكذلك المرأة تناصح زوجها، هذا شيء متبادل. فالحجاب جاء به الشرع، وليس لنا خيار في تقول المرأة أنا حرة فيما ألبس أو يقول الرجل لها الحرية، لا، نحن لنا الحرية فيما أعطانا الله الحرية فيه. أعطانا الحرية في التملك وأعطانا الحرية في الأشرب المباحة، نعم، أما إذا حرم الربا والزنا وشرب الخمر ليس لنا الحرية في أن نتناول ما حرم الله. وإذا حرم على المرأة يعني التكشف أمام الرجال وعدم ارتداء الحجاب، فإن هذا يوجب عليها أن تمتثل ما أمر الله عز وجل به، ويجب على زوجها أن يكون قائما عليها بهذا الأمر. الرجال قوامون على النساء، وهذا من قوامة الرجل على أهله أن يحملهم على طاعة الله. أحسن الله إليكم. يطلب السائل نفسه النصح كيف لا يزهد في طلب العلم والعبادات والإقبال على الدنيا. الواجب على المسلم دائما أن ينظر إلى العواقب، يعني دائما يضربون المثل يقولون فلان قصير النظر فلان بعيد النظر، هذا حال بعض الناس. بعض الناس نظره قصير، ينظر إلى واقع الذي هو فيه ولا ينظر إلى غد، ما الذي نستقبل غدا، إلى أي مصير سننتقل، إلى أي دار سننتقل. العاقل ينظر إلى العواقب وينظر إلى ما الذي سيقبل عليه. لو كانت الدنيا يعني فيها خير لأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الدنيا وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا، يبيت الليالي طاويا عليه الصلاة والسلام، ليس عنده طعام. فالعاقل عليه أن ينظر إلى العواقب، وهذه الأحوال التي فيها نحن فيها في الدنيا ما نحن فيه خير لو دام لنا، ولكن العبرة بالآخرة، ما الذي قدمنا للآخرة، ما الذي قدمنا للدار الأبدية السرمدية، ما الذي قدمنا لإحدى الدارين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما هذه الدنيا فيها توسط، فيها أغنياء وفقراء ومتوسطون، وفيها سعداء وأشقياء ومتوسطون، يوم القيامة ما فيه إما سعداء وإما أشقياء. فينبغي للعاقل أن يعمل لهذه الدار وأن يجتهد وأن يأخذ نفسه بالعزيمة وأن يكون عاقلا، لأن عدم معرفة المصالح أو التفريط فيها يعد من السفه. وبعض الناس سفهاء في دينهم وإن كانوا حذقاء في أموالهم، فبعض الناس فيه معرفة بالدنيا ولديه معرفة بالدنيا، لكن لو نظرت إلى حاله في دينه تجد أنه سفيه، يعني لا يدرك مصالحه الدينية ولا ينظر إلى مصالحه الشرعية. فينبغي للإنسان أن يكون بصيرا وأن يكون مهتما بأمر الآخرة وأن يكون مقبلا على طاعة الله. وأما هذه الدنيا فلم يخلد فيها أحد، والعبرة بموت الملوك والأمراء والرؤساء وأهل الترف وأهل الأموال، ما بقي في هذه الدار أحد. هذه عبرة لنا، في كل يوم نصلي على أفراد، يقال الصلاة على الأموات، في كل صلاة نادر ما يعني ننصرف ولم نصلي على الأموات. ولا يدري الإنسان في الصلاة القادمة على من نصلي، كم من إنسان صلى العشاء صلى على جنائز في الفجر صلي عليه، بل ربما صلى الظهر وإذا بهم يصلون عليه في آخر النهار، ورأينا هذا ونعرف أفرادا بأسمائهم حصل لهم هذا. فهذه عبرة لنا، لماذا الإنسان ينتظر حتى يأتي لهذا المصير السعيد من وعظ بغيره، للتعظ بسير هذه الحياة وبتقدم الأعمار. في كل يوم نحن الآن الكثير منا يفرح بمرور الأيام، هذا لتجارة وهذا ينتظر الراتب في آخر الشهر، وهذا ينتظر الصفقة التجارية، وهذا ينتظر الولد، وهذا ينتظر المشروع التجاري، نفرح بمرور الأيام ولا نشعر أن هذا نقص من أعمارنا. كل يوم يمر هذا نقص من عمرك ولن يعود، كل يوم تنقص أعمارنا وتتصرم الأيام ولا يبقى من الأعمار إلا القليل. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم حضور ولائم العزاء والمولد الشريف للبركة ثم ما حكم الطواف بقبر عبد القادر الجيلاني للبركة؟ هذه ما فيها بركة، لو كان فيها بركة سارعنا إليها ووجهنا إليها، لكن البركة كما قلنا البركة لا تكون بركة إلا بدليل يدل عليها، يدل دليل على البركة. فالمولد والمآتم التي تقام في التعزية مخالفة للسنة ليس فيها بركة، بل هذه بدع، إلا أن يكون في البدع بركة هذا لا يمكن أن يقال، هذه ليس فيها بركة، هذه فيها معاصي، فيها مخالفة لأمر الله. البركة في السنة، البركة في عبادة الله، البركة في طاعة الله، البركة في قراءة القرآن، في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، البركة في العلم الشرعي، هذا العلم مبارك، تتعلم اليوم وتعمل غدا، تعرف الحديث وتعمل به، تعلم الآية وتعمل بها، هذه البركة في أن الإنسان يقف على نص واحد. كم من إنسان يقول منذ أن سمعت الحديث في صيام الاثنين والخميس بادرت إلى الصيام، مضى عليه 30 سنة ما تركت صيام الاثنين والخميس، هذه هي البركة. آخر يقول منذ أن سمعت الحديث في قيام الليل قمت الليل، هذه هي البركة. أما البدع والمحدثات والضلالات والذهاب لقبر فلان وفلان، هذه ليس فيها خير وليس فيها بركة، إلا أن يزار الميت الزيارة المشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ما قال الجوا إلى أهل القبور، تذكر الآخرة، لأن الميت انقطع عمله فتتذكر وتعتبر بحاله، لا يذهب إلى الميت من أجل البركة، فهذا الميت لا تدري من هو عند الله وما له عند الله، ولو عرفت أنه أفضل الخلق كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن لم يشرع لنا زيارة القبور لطلب البركة والتمسح بسياج القبر أو بجدران القبر، هذا ما شرع لنا، ما فعله أبو بكر، أحرص الناس على الخير والبركة، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فالزموا هدي الصحابة رضي الله عنهم وهدي السلف وهدي الأئمة الذين نقتدي بهم في العلم كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما فعل أحد من هؤلاء هذه الأمور المحدثة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل المعاصي تضر بالبدن والقلب أم تضر بالقلب فقط؟ المعاصي تضر بالإنسان في كل شيء، في بدنه وفي قلبه وفي رزقه وفي استقامته على طاعة الله، وكل ما فيه طاعة لله فهو قوة للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، مفهوم المخالفة أن من لم يحفظ الله لم يحفظه، وهذه الأعضاء تحفظ بطاعة الله، فالمسلم إذا حفظ الله في دينه حفظه الله في قلبه وفي جوارحه وفي أهله وفي عمره وماله، ولا يزال الإنسان يعني محفوظ بحفظ الله ما استقام على طاعة الله، والشواهد ظاهرة بينة في حياة المؤمنين كيف أن الله يوفقهم ويحفظهم في أموالهم وفي أهليهم وفي عبادتهم، وكيف يخذل من فرط في أمر الله وأضاع الله عز وجل، حتى الأبدان في قصة الرجل كبير السن الذي قفز قفزة، فقال له الشباب تعجبوا منك، قالوا تقفز وأنت كبير، فقال تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فنرى الآن بعض الرجال بلغ 90 و80 وفوق ذلك وهو متمتع بصحته وعافيته ويرى ويبصر ويأتي إلى المسجد ويصلي، فهذا من شواهد حفظ الله لعباده. وترى الرجل الذي لم يتجاوز من العمر 30 و40 وقد أوهنته الأمراض، ولا نقول أن كل ما يصاب من المسلمين بسبب تفريطه، لكن الإنسان قد يبتلى بذنبه وقد يعفو الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نبغض الكفار والمشركين؟ يقول لأني لا أجد في نفسي بغضهم وفي قلبي، لا أجد بغضهم في نفسي ولا في قلبي. إذا كنت تحب الله لا بد أن تبغضهم، وإذا كنت لا تبغضهم هذا دليل ليس في قلبك محبة لله، لأن الآن لو أن رجلا سب أو شتم رجلا تحبه فأنت تبغض هذا الذي يبغض من تحب، فكيف بهؤلاء الذين يعبدون غير الله ويشركون مع الله وينسبون لله الولد ويعني يمتهنون كتاب الله ويبارزون دين الله ويقتلون المسلمين ويفجرون بنساء المسلمين ويحتلون أراضي وبلدان المسلمين ويفعلون كل هذه الأمور، تقول لا أجد في نفسي بغضا لهؤلاء، كيف يكون الإيمان مع محبة هؤلاء؟ فهذا خطير جدا. إذا كان الإنسان لا يجد في قلبه بغضا لهؤلاء هذا دليل خلل كبير. وهذه هي المشكلة، أن بعض الناس يساكن هؤلاء ويخالطهم ويتشبه بهم حتى يحبهم، أو على الأقل يذهب من قلبه بغضهم ومعاداتهم. والله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية، لو كانوا أقرب الناس. فكيف يقول المسلم أنا لا أجد في قلبي بغضا لهؤلاء؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أوصاني صديق لي بأداء طواف الوداع للعمرة نيابة عنه، وذلك لمرضه وسفره، فهل علي شيء إذا لم أقم بالطواف؟ عليك إن طفت، أما إذا لم تطف هذا هو الصحيح، لا يجوز النيابة في الطواف، هذا جهل. لا تجوز النيابة في طواف الوداع ولا في شيء من أعمال الحج والعمرة، وإنما النيابة تتم في الحج والعمرة إذا كان في حق الرجل الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت العاجز، أو الميت يحج عنه. أما السليم المعافى إن ترك شيئا من بعض أعمال الحج والعمرة فإنه لا يطاف عنه ولا يسعى عنه إلا في الرمي. الرمي نعم يرمى عن العاجز وعن المريض إذا لا يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل كيف أدفع عن نفسي النفاق والعجب وهو يراودني في كل يوم؟ النفاق دفعه بالإخلاص لله، وأن تعلم أن نفعك وضرك وأن مصالحك بيد خالقك، فأخلص العبادة لله وأعلم أن الناس لا ينفعونك، فمن يرائي الناس بعمله لا ينفعونك بشيء. هؤلاء الخلق كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا أحدا شربة ماء، ولا يستطيعوا أن يضروه شيئا، فلماذا الإنسان ينظر إلى الناس؟ فالواجب على كل مسلم أن يراقب ربه الذي بيده الخير والذي بيده مصالح الناس وهو الذي بيده تدبير الأمور. وأما العجب فعجب لمن يعجب بعمله وهو يعلم أنه فقير لله في كل شيء. الإنسان الآن ما يستطيع يقوم وهو في الصف يصلي إلا بتوفيق الله، كيف يعجب من يعلم ضعفه وأن كل ما وفقه الله إليه هو بتوفيق الله؟ من أنت أيها الإنسان؟ اللقمة بين يديك لا تستطيع تأكلها، ولو مضغت ما تستطيع تبتلعها، ولو ابتلعت ما تستقر في معدتك، فكيف يعجب الإنسان؟ من عرف ربه وعرف نفسه لا يعجب، ولكن هذا جهل بالنفس وجهل بالرب تبارك وتعالى. نحن كلنا أعمالنا وأفعالنا بتوفيق الله، فإذا من الله عليك بعمل اشكر الله واحمد الله، لا تعجب بهذا العمل، فإن الإنسان قد يسلب العمل بالكفر، ينعم الله عليه بالتوفيق فيقول هذا جهدي وحولي وقوتي، وينسى من وفقه لهذا ومن الذي أعانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للمدير قبول هدية من الموظف في العمل، وما ضابط قبول الهدية بشكل عام؟ لا يجوز للمدير ولا للموظف أن يقبلوا الهدايا، هذه هدايا العمال محرمة، فلا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا. الموظف الذي له راتب من المدير والموظف لا يجوز له أن يأخذ من المراجعين، ولا المدير أن يأخذ من الموظفين، هذه هدايا العمال، وهدايا العمال غلول. وفي قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة